50 واحد اختارهم فرد فرد وهو واقف كده يقول له انت، يقول له انا، يقول لا اللي ورا تعال، وانت تعال، وانت والاخ اللي ورا ده، وتعال انت واللي جنبك تعال، وفين فين يا ابني اخوك، يقول له ده لسه بيلبس، يقول له طب ده. جمع 50 واحد بالواحد، هؤلاء افضل 50 رجلا في امة الاسلام حينئذ في مهارة الرمي، في مهارة الرمي. قائد يعرف من معه حتى في مهارة الرمي. وجابوا من ضمنهم رافع ده اللي سنه 15 سنة، واللي اول ما قالوا لا انت ارجع، واتلفت كده قالوا ده رامي بيتقن الرمي، قالوا تتقن الرمي، قالوا قالوا طب تعالى. يعرف كيف يودع. خد 50 واحد قال لهم انتوا، انتوا تطلعوا فوق الجبل ده، ظهركم للجبل، شوفوا لو تخطفتنا الطير وانتم تنظرون لا تتحركوا من هذا الجبل. لو رايتم اعداءنا يقتلوننا واحدا واحدا لا تتحركوا. لو رايتم اننا قد ظفرنا بهم وتبعناهم ولو الى مكه فلا تتحركوا. انتوا عارفين الكلام ده معناه ايه؟ معناه لان اهل قريش اذا راوا الرماه ظنوا ان وراءهم مددا يحمي ظهورك. ثم قال للرماه ادفعوهم عنا بالنبل، لا ويعني كل ما يجوا يقربوا بالسهم ابعدوا، ابعدوا كل ما يقرب ابعدوا بالسهم. نمرة واحد، نمرة اثنين، ولا يأتوننا من وراء ظهورنا. اوعى وانت واقف كده انت شغلتك اللي بيجي يلف بالسهم بتصطاده، اوعى يلف من ورانا. ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، ما اصله 700 واحد معهم سلاح ضد 3000 وشوية معهم سلاح، حاجة ضخمة يعني مش حاجة بسيطة. نمرة ثلاثة، وانتوا واقفين على الجبل بهذه الصورة اياكم، اياكم ان يقاتلهم احد الا ان نأمركم بالقتال. اوعى حد يرمي سهم الا لما امرك بالقتال. انا عايز اقول لكم حاجة، سيبكم ان احنا مسلمين اتكلموا على ان احنا ناس ضد الاسلام جدا. لما تسمع كلمة زي كده تقول سهم، وده كلام يا راجل. ثم شيء طبيعي، اي جيش في الدنيا القائد لازم يقول للجند اللي معاه ما تحاربوش غير لما يجيك الامر بالقتال، والا تبقى فوضى. جاي النهارده تقعد انت في درس في الجامع تقول لي يا سلام على العبقريه، لا تحاربوا الا ان نامركم بالقتال. طب ما دي مش عبقريه، ده طبيعي. انا راجل صادق، انا بحب اقول الكلام ده علشان انا ما احبش اضحك على ناس تقول عبقريه وهي شيء طبيعي. اللي حصل يا اخوانا انه ما تنسوش ان الجيش ده من العرب، العرب وانتوا ما تعرفوش ايه العرب دول. العرب دول اخر مجال. الله تعالى يقول انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون، لانه لا عقل للعرب الا بالقران. عرب من غير قران بيبقوا همج. ولذلك الامر ده صدر في بدر زي ما انتم فاكرين ولا زي ما انتم مش فاكرين، مش مهم، انما زي ما قلنا. وصدر الان في احد ايضا، ايضا صدر في احد هذا الامر، صدر ايضا في احد. صح ليه؟ لانه حصلت واقعه تبين لك بقى اول ما واحد خد الامر ده من المسلمين، المسلمين خدوا الامر ممنوع حد، بس العرب ما دام هيبقوا صحابه يبقى لازم يتربوا، يتربوا ما يبقوش عرب كده الهمج اللي كيف اتركهم كذا وروح داخل عليه، لا يتربى. واحد من العرب تلقى الامر من الصحابه، تلقى الامر، الامر بيقول له ايه؟ بيقول لا تقاتلوهم الا ان يصدر لكم امر بالقتال. دخل العرب سمع الامر ودخل، لقى الخيل والابل زي ما قلت لكم قاعده ترعى في المراعي. قال كلام معناه قال يا للعار.